الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأفاضل أصحاب الظل هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة وأسأله جل جلاله أن ييسر لنا الأسباب وأن يذلل لنا الصعاب وأن يفتح لنا الأبواب إنه سميع قريب مجيب الدعوات أيها الأفاضل هل منكم من أحد في مثل هذا الجو القائض الشديد الحرارة اشتاق إلى ظل عرش الملك سبحانه هل تاقت نفس أحدكم أن يركع لله في جوف الليل ركعتين يسأل الله فيهما أن يقيه حر جهنم ليكون من أهل هذه الآية الذين مدحهم ربنا بقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما أيها الأفاضل اعلموا أن هذا الحر الذي تجدونه في دنياكم هذه لشعرة من حر يوم القيامة وما أدراكم ما يوم القيامة هذا اليوم الذي من أجله قال الصديق أبو بكر ليتني شعرة في جلب عبد مؤمن هذا اليوم الذي من أجله قال الفاروق عمر لو أن لي ما في الأرض جميعا لاستدلت به من هول يوم القيامة هذا اليوم الذي من أجله قال الحليم الكريم عثمان بن عفان ليتني شجرة تأكلني الإبل هذا اليوم الذي من أجله قال هذا الورع الكبير التقي الفضيل بن عياض قال لو خيرت أن أعيش كلبا وأن أموت كلبا ولم أشهد هول يوم القيامة لاخترت أن أعيش وأن أموت كلبا يا الله هؤلاء الكبار ما قالوا هذا الكلام الكبير إلا يوم أن علموا علم اليقين ما معنى قول ربنا سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم أن تبدو منك الشمس وتكون على قدر ميل وأنت يومئذ عار وحاف والعرق على قدر عملك كما قال سيدنا رسول الله يقول الناس يوم القيامة على قدر أعمالهم في العرق. فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، يعني إلى وسطه. ثم أشار المصطفى بأصبعه الشريف إلى فمه وقال عليه الصلاة والسلام: ومنهم من يلجمه العرق الجامع، يعني يكون العرق في أنفه كاللجام في فمه. الله أكبر. فأين المفر يا ابن آدم يومئذ؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لوزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فأنت الآن في الدنيا تهرب من شدة الحر إلى المراوح والتكليفات، إلى المصايف والديلجات، لكنك يوم القيامة تبحث عن جبل تستظل بظله فلن تجد. أين الجبال؟ قال ربي: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أين البيوت؟ أين الشواطئ؟ أين المصايف؟ قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وعندها يا ابن آدم في هذا الموقف العصيب تتذكر كل أعمالك التي فعلتها في الدنيا. قال ربي سبحانه: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم تتذكر زلية زليتها، يوم تتذكر كذبة كذبتها، يوم تتذكر سرقة سرقتها، يوم تتذكر صلاة نمت عنها، يوم تتذكر معصية فعلتها، يوم تتذكر كبيرة فعلتها، يوم تتذكر صغيرة أصررت عليها. وعندها تندم وقت لا ينفع الندم. قال سبحانه: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وفي ظل هذا الموقف يا فاضل، إذا بأناس يطلبون الظل من ربهم سبحانه: يا رب نريد الظل، فيقول لهم ربنا: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. فينطلقون وهم فرحون إلى هذا الظل، فإذا به ظل نار جهنم والعياذ بالله، لا ظليل ولا يغني من اللهب. وبينما هم واقفون في هذا الظل، إذا بهم يرمى عليهم بشار من شرر جهنم، كل شرارة كالقصر في علوها وارتفاعها. قال سبحانه: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ثم بك يا ابن آدم في ظل هذا الموقف ترمي ببصرك بعيدا بعيدا، فإذا بك ترى أناسا في الظل يأكلون ويشربون ويتمتعون، فتسأل: من هؤلاء وما هذا الظل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ركز لتعلم في أي الأصناف أنت. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فأي الأصناف أنت أيها الحبيب؟ وتعالوا معي يا فاضل كي نقف مع هؤلاء السادة وقفة يسيرة جدا. اعلموا أيها الأفاضل أن هؤلاء السبعة تجمعهم صفات ثلاثة من أجل وأروع الصفات. أما الصفة الأولى مراقبة الملك سبحانه، فكلهم يراقبون الله. أما الصفة الثانية إسقاط الناس من حساباتهم، فكلهم أسقطوا الناس من حساباتهم ولم يعبأوا بالناس. أما الصفة الثالثة التي تجمع السبعة متابعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم الأدلة، فالإمام العادل ما عدل إلا يوم أن راقب ربه وأسقط الناس من حساباته، فأرضى الله في سخط الناس، فكان جزاؤه أن رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله، والله ما نشأ في طاعة الله إلا يوم أن راقب ربه وأسقط الناس من حساباته. لماذا؟ لأن الشاب لو نظر إلى من حوله من أقرانه وأصحابه لضل، كما قال ربنا سبحانه مخاطبا نبينا محمدا بقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا الشاب لو نظر إلى من حوله وإلى ما حوله لن يجد سوى فتن كقطع الليل المظلم من فتنة النساء وفتنة المال وفتنة المظاهر وفتنة التلفاز والقنوات الفضائية وفتنة الإنترنت. لكن هذا الشاب لأجل الله سبحانه تعالى على كل هذه الفتن ولم ينغمس فيها، فكان جزاؤه اسمه عظيم جدا، أن عجب الله منه. يا الله يعجب الله منه. قال رسول الله في الحديث الصحيح: إن الله لا يعجب الله بجلالة قدره، إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، يعني مدخل إلى فتنة النساء. هذه الفتنة التي يقع فيها معظم إن لم يكن كل الشباب، لكن هذا الشاب الذي نحكي عنه الآن تعالى على هذه الفتنة ولم ينجر وراءها أهل لأجل الله، فكان جزاؤه إن الله ليعجب من الشاب ليست له صبوة. لذا نقول للآباء: إن أولادكم مسؤولية في أعناقكم، ولدك وعمله إما أن يكون في ميزان حسناتك وإما أن يكون في ميزان سيئاتك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ألزم ولدك من صغره بيت الله عز وجل، لأن المسجد كما قال عنه رسول الله قال: المسجد بيت كل تقي، لن يدخل المسجد إلا الأتقياء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الفتن لتتحطم على أبواب المساجد، إن الفتن لتتحطم على أبواب المساجد. إذا دخلت المسجد فأنت في معية الله، في حماية الله، في رعاية الملك. فإذا خرجت من باب المسجد تلقفتك الشياطين وواجهتك الفتن. فألزم ولدك بيت الله، وعلم ابنك وابنتك، اسمع إلى هذا الكلام، علمهم مراقبة الله سبحانه قبل أن يراقبك أنت، لأن ابنك وابنتك إن خافوا منك فقط فبمجرد خروجهم من باب البيت فعلوا ما بدا لهم. زوجتك إن خافت منك فقط فبمجرد خروجها من البلدة صنعت الأفاعيل والأعاجيب. لذلك كثرت الخيانات الزوجية. لماذا؟ لأن الزوجات لم يتربين على مراقبة الملك سبحانه وجل جلاله، فمن تربى على مراقبة الله لن يفعل الخطأ في أي مكان. ثم يهل فاضل، هذان الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ما تحابا في الله إلا يوم أن راقب ربهما وأسقط الناس من حساباتهما فتحابا في الله سبحانه. لماذا؟ لأن معظم الناس الآن للأسف لهم نفوس يسمونها نفوس ذبابية، كالذباب بالضبط، تجده يلتصق بك ما دمت حلوا وعندك مصلحة له، فإذا صرت مرا ابتعد عنك. هذا حب المصلحة، هذا حب الدنيا. أما الموحدون الذين يراقبون الله سبحانه، حبهم في الله، بغضهم في الله، موالاتهم في الله، معاداتهم في الله، متمثلين قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم إن هذا الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فبكى من خشية الله، والله ما بكى إلا يوم أن راقب ربه وسيده ومولاه. لأن معظم الناس للأسف الآن لا يذكرون الله إلا إذا ذكروا بالله، لا يذكر ربه. الله لا يأتي على خاطره إلا في المسجد وفقط، إلا عندما يسمع خطبة أو يسمع درسا. لكن الذي يراقب ربه يتذكر الله في كل مكان، في المسجد وفي خارج المسجد. لماذا؟ لأنه يراقب ربه، يأتي الله على خاطره فتجد دموعه قد انهمرت من عينه خشية لله سبحانه وجل جلاله. ثم هذا الرجل الذي بعته امرأة ذات حسد وجمال فقال: إني أخاف الله، ولا أعني هنا بالفاحشة فقط، لا، بل ولو بنظرة من امرأة متبردة في الشارع. فغضبت بصرك وقلت: إني أخاف الله. والله لو غضبت بصرك وقلت بلسان حالك: إني أخاف الله، تجد راحة وطمأنينة نفسية لن يشعر بها إلا من غض بصره. وهذا النوع وهذا الصنف زعيمهم نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما دعته امرأة العزيز إلى الفاحشة قالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وأخيرا، هذا الذي تصدق بصدقة فأخفاها، ما أخفاها إلا لأجل أنه يراقب ربه، لأنه لو خاف وعامل الناس لأظهر صدقته، لكنه أخفاها لأنه يعامل ربه وسيده ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، ثم إن كل هؤلاء السبعة لهم في سيدنا رسول الله الأسوة والقدوة الحسنة، فهذا الإمام العادل له في رسول الله الأسوة، لأن نبيكم صلوا عليه وسلموا كان من أعدل الخلق صلى الله عليه وسلم. في إحدى الغزوات يقسم يقسم النبي الغنائم على أصحابه، فيأتي إليه رجل ويقول له: يا محمد اعدل. يا الله، يقول للنبي محمد اعدل؟ فقال له رسول الله: ويلك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ إن لم أعدل، إن لم يعدل رسول الله فمن يعدل بعده صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الشاب الذي نشأ في طاعة وعبادة الله له في رسول الله القدوة الحسنة. فالنبي محمد رغم أنه كان يعيش في بيئة جاهلية تعج بالمنكرات والشهوات والنساء والرقص والخمر، لكن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما اقترب أبدا من هذه الأشياء. وذات مرة وهو طفل صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، سمع صوت عرس فرح، فهم النبي أن يذهب إلى هذا العرس، فقبل أن يدخله رسول الله أغمي عليه من قبل الله، ولم ينفق رسول الله إلا في اليوم التالي على حر الشمس، لأن رسول الله هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. وباقي الأصناف السبعة لهم في رسول الله الأسوة الحسنة. فما أحوج الأمة الآن إلى أن تقتدي بسيدنا رسول الله في زمن قلت فيه القدوة، واتخذ شبابنا من الفنانين والممثلين قدوة فضلوا وأضلوا. أخيرا أيها الحبيب، أقول عليك البداية وعلى الله التمام. لا أقول لك تحلى بكل هذه الصفات السبع، لا، مع العلم خلي بالك أن العلماء قالوا من الممكن جدا أن تجتمع كل هذه الصفات السبعة في شخص واحد. لماذا؟ قالوا لأن هذه الصفات السبعة مرتبطة بعضها بالبعض الآخر. فالشاب الذي نشأ في طاعة الله تجده قلبه معلقا بالمثابه، تجده يعدل في القضية، تجده يغض بصره، تجده يتصدق فيخفي الصدقة. فقالوا من الممكن جدا أن تجتمع كل هذه الصفات السبعة في شخص واحد. لكني أقول لك أيها الحبيب، عليك البداية، تحلى بصفة واحدة من هذه الصفات فقط وامشي عليها. أي صفة؟ غض بصرك وامشي عليها، اجعل قلبك يتعلق بالمساجد، تصدق بصدقة، وهكذا. أي صفة امشي عليها، وإن شاء الله ستأتي إليك باقي الصفات تباعا، لأن ربنا سبحانه قال في حديثه القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وقال ربنا سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك. فربنا يريدك، يقول: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. ثم أخيرا أيها الأفاضل، هل اشتقتم الآن إلى ظل عرش الرحمن؟ والله إننا في حاجة إلى خطبة أخرى كي نحدثكم على ظل عرش الرحمن سبحانه. هل تدرون ما حجم هذا العرش؟ هل تدرون ما حجم عرش الملك؟ اسمع، هذه السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي، والكرسي هذا موضع قدم الله سبحانه. العرش يجلس الله عليه، أما الكرسي موضع قدم الله. فالسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدم الرحمن كحلقة في فلاة، كخاتم ملقى في صحراء. وهذا الكرسي الضخم الذي حجمه أكبر من السماوات السبع والأراضين السبع، هذا الكرسي بالنسبة لعرش الملك كحلقة في فلاة. فالعرش حجمه ضخم جدا جدا، لا يأتي لك على بال، ويكفيك شرفا أن هذا العرش خلقه الله عز وجل بيده، كما قال عبد الله بن عمر: أربعة أشياء خلقها الله بيده، أربعة أشياء خلقها الله بيده. آدم عليه السلام خلقه الله بيده، وجنات عدن، والقلم، والعرش. فالعرش خلقه الله بيده سبحانه وجل جلاله. ويكفيك شرفا أن من تحت العرش حوض سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي من شرب منه شربة هنيئة لن يظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك، وأنت خير من سئل، أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عدوا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأزل الغمة عن المهمومين. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.